النبوة لا يزول ولا يتحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وإنما ناسب أن يقال أن يقول جبريل يا محمد عش يا شيخ فإنك ميت. وهذه نهاية كل حي، هذه نهاية كل كائن حي، نبيا كان أم صديقا أم وليا أم صالحا أم فاجرا أم كافرا، الموت نهاية كل نفس خلقها الله. إنك ميت وإنهم ميتون. فقول جبريل عليه السلام لنبي الإسلام عش ما شئت فإنك ميت تفسير لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. والموت يا عباد الله حق كائن، كلنا خائرون إليه. فإذا كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم أصابه الموت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي، ليس هناك مصيبة أعظم على أمة الإسلام من يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومشيرا إلى قيام الساعة، ليس هناك مصيبة أعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. المعمرون الذين يتجاوزون 70 أقل ممن يموتون دون 70، وأقل ومن يموت في 70 أقل ممن يموت في 60. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يبين أن أعمار هذه الأمة قصيرة ولكن أعمالها كثيرة، جعل الله البركة في أعمالها وفي أعمالها إذا ما استفادت واستثمرت الأوقات وعملت لما بعد الموت. فماذا أعددنا يا عباد الله لهذه الساعة التي لا بد منها؟ ماذا أعددنا لتلك الحفرة التي يريدها كل خلق الله؟ وردها الأنبياء وردها الكبراء والصغار والضعفاء والأثرياء والفقراء. انظروا إلى المقابر تجدونهم جميعا في حفرة واحدة متشابهة متساوية. أين أموالهم؟ أين عقاراتهم؟ أين مناصبهم؟ أين مراتبهم؟ كل هذا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت يتبع الميت إذا هو مات ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى واحد وهو عمله. فبادروا عباد الله، بادروا بالأعمال الصالحة. العمل الصالح هو الباقي وهو الذي ينفعهم عند الله، وهو الذي ينير قبوركم هذه القبور المظلمة، بيت الظلمة، بيت الوحدة، بيت الوحشة، بيت الديدان، ينار بالإيمان والعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله، أعذر الله يعني قطع عذره، أعذر الله رجلا أمهله إلى 60، يعني إذا بسط الله لك الرزق فعشت 60 سنة فقد انقطعت حجته وانقطع عذره وأمهلك الله مهله وفسحة كافية لتعمل صالحا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يتمنى الأموات لو يعود إلى الدنيا فيتصدق صدقة فأصدق وأكون من الصالحين. لو يسبح تسبيحا كان من الأوقات نهجرها يا عباد الله ونضيعها في الغفلة بل في المعاصي والذنوب عياذا بالله. فلنتب إلى الله ولنرجع إلى الله. فما أنت يا عبد الله إلا أنفاس، فإن انتهت أنفاسك انتهيت، وكل نفس يخرج منك لا يعود إلى يوم القيامة. وإذا كان الرجل قد عاش 60 سنة فإنه إنما يحاسب عن نصف عمره، لأنه يرفع عنه القلم إلى سن 13 أو 15 إلى سن البلوغ، والقلم مرفوع عن الطفل حتى يحترم، ثم إنه ينام نحو من 20 سنة. إذا كان نومه 8 ساعات فإنه قد نام 20 سنة، وبذلك يكون أكثر من نصف عمره لا يسأل عنه ولا يحاسب، لأن النائم مرفوع عنه القلم أيضا. فما بقي من عمره وهو أقل من نصف عمره هو الذي يحاسب عليه. فهل يذكر من كل عاقل أن يضيع الجنة والآخرة لمتاع قليل زائل؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فيا عباد الله اعلموا أن الموت حق، وإذا نزل الموت بساحتكم قامت قيامتكم، وحينئذ ولا تساعة من دمي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم قال واحبب وأحبب من شئت فإنك مفارق. الموت يرفع الملذات ويرفع العلائق. الموت لا يمكن لأحد أن يأخذ معه حبيبا أو مرغوبا. إن أحببت زوجتك فستفارقها، وإن أحببت ولدك فستفارقه، وإن أحببت الكرسي والوظيفة فلن تذهب معه، ستفارق كل الشهوات والملذات والمحبوبات والمشتهيات. اذكروا هذه الملذات أي الموت. ولهذا أنيسك في قبرك، أنيسك في قبرك هو مصحفك، هو قرآنك، تلاوتك للقرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن سورة تعدل 30 آية شفعت لرجل حتى أدخله الله الجنة، إنها المانعة من عذاب القبر، إنها تبارك الذي بيده الملك. عملك الصالح هو أنيسك في وحشتك، هو أنيسك في قبرك. يأتي على صورة رجل صالح يبشرك بالخير، أما عملك السيء فيتمثل في صورة رجل قبيح الصورة، قبيح الحياة، منتن الريح عياذا بالله. فما من حبيب إلا سيتخلى عنه وينفض يديه من ترابك ويتركك وحدك. ليس لك إلا ما قدمت بين يديك. من عمل صالح أخلصت به لله، أو قول حق نطقت به بالحق، أو سنة التزمتها ولو خالفت الناس، أو عبرة دمع بينك وبين الله بكيتها خوفا من الله، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ثم قال في الوصية الثالثة: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الله عز وجل يجازي عباده بالخير إحسانا ويعفو عن كثير. الله عز وجل لا يعفو عن مثقال ذرة عملتها ابتغيت بها وجه الله. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها. فالبدار البدار يا عباد الله. واعلموا أن العمل الصالح لا يكون صالحا يجزى به وعليه إلا إذا كان خالصا لوجه الله، موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فعياد كثير من الأمراض، أمراض المفاصل وغيرها، لقيام وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم كل هذا القيام؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقيام الليل من النوافل العظيمة التي تقربك إلى الله وتحببك إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تنال ولاية الله، وتنال نظرة الوجوه، وصفاء القلوب بقيام الليل يا عباد الله. فأحيوا هذه السنة التي أماتها أكثر المسلمين، بل أكثر الصالحين. ثم قال في وصيته الخامسة والأخيرة: واعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس. إذا أردت أن تحيا عزيزا فلا تمد يدك إلا للواحد الأحد، لا تمد يدك إلا لرب الأرض والسماء، لا تمد يديك إلا لربك الذي خلقك وتكفل برزقك، لأن الله عز وجل يغضب إذا سألت غيره. ابن آدم يغضب إن سألته، والله يغضب إن سألت غيره، والله عز وجل يحب أن تسأله وأن تلح عليه بالسؤال، لأن خزائن ملأ، وخزائن الله بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عهدا على بعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الواحد منهم يقوم على راحلته فيقع الصوت من يده، وأخوه تحت على الأرض فينزل لأخذ صوته، ولا يطلب منه أن يناوله الصوت. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. نعم، اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية، والسفلى هي الآخذة. وفي الحديث الصحيح: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وإذا أردت أن تنال قلوب الناس فاذهب فيما في أيديهم، خصوصا العلماء يجب أن يذهبوا فيما في أيدي الأغنياء إجلالا للعلم، ولو أنهم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. محمد محمد الواسق كان يبل الخبز الناشف في الماء ويأكل ويقول: هذا يكفيني ويغنيني عن سؤال الناس وعن حالة الناس. الخبز الجاف يبلل بالماء ولا يجد إداما أو طعاما، لأنه لا يريد أن يسأل أحدا سوى الله. هذه وصايا جامعات مانعات يا عباد الله، فلنحرص عليها ولنعمل بها، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبا ورهبا، ومن أهل خشيته قد جعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. اللهم رد هذه الامه الى دينك ردا جميلا، والف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك باعداء هذه الامه، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليجوب بالمجوس وأذنابهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عدالك وقدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر أولاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والولاء وسائر النقم يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اعنه على طاعتك، وخذ بيده للبر والتقوى، ووفقه لتحكيم كتابك وسنة نبيك وجهاد اعدائك يا رب العالمين. عباد الله، اقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.